كتاب الله، فقد قدمت إلى والديك يا من حفظ كتاب الله، فقد قدمت إلى والديك أعظم نعمة وأعظم فضل. تاجر أن يقوت فيه خير، تاجر وقال أن يقوت فيه خير من الدنيا، في كل خير من إيه؟ فيعني نصيحتي للأمهات اللي سبحان الله دلوقتي بتهتم جدا ببناتها وبشياكتهم وبأناقتهم وبلبسهم وبالحديث من الثياب وبالموضة، أقول لها والله يا حبيبتي في الله لو من الله عليك لهذه الإبنة أن تحفظيها كتاب الله والعمل بكتاب الله لكان أفضل لك ولها. فأصلهم من علينا بالخلق، لأن ليس كل حامل لكتاب الله يحمل كتاب الله، ليس كل حاملا لكتاب الله حاملا لكتاب الله، هو حافظا لكتاب الله، لكن الحافظ لكتاب الله بحق الذي يعمل بكتاب الله. ولذلك أسأل ربي في هذه النعمة أن يرزقني وإياكم أن نكون حاملين لكتاب الله، عاملين بكتاب الله، عاملين بالحدود، عاملين بما جاء في كتاب ربي. لكن فرحة أن الإنسان يحفظ كتاب الله ويختمه وبعد كده لا يأتي بما جاء في كتاب الله. فأسأل ربي أن يرزقنا الأدب في حفظه، والأدب في نشره، والأدب في تعلمه، والأدب في تعليمه، والأدب في نقل سند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت بتنقلي هذا السند أذكرك حبيبتي في الله، انت بتنقلي هذا حتى توصلي إلى رب العرش العظيم. فكوني على أدب في أخذ كتاب الله، وكوني على أدب في نقل كتاب الله، وكوني على ورع في نقل كتاب الله. وإياك أن تأخذي كتاب الله وقت راحتك، التي تأخذ كتاب الله وقت راحتها وقت ما مطلب لها النفس، ربنا ما بيتمش عليها بالنعمة، ولو تم عليها بقليل، لكن اللي بيتم عليه ربي بالنعمة إذا كان مخلصا في الأخذ. ولذلك الإخلاص في أخذ القرآن بيظهر الاجتهاد. فسألي ربي إذا من عليك بكتاب الله أن يرزقك الإخلاص في حمله، والإخلاص في نقله، والإخلاص في تعليمه، والإخلاص في نقله هذه الأمانة الرسالة التي إذا من الله عليك بها فقد تواضعك بطوق شديد. فماذا تصنعين بهذه الأمانة؟ ماذا تصنعين بهذه الأمانة؟ هل أنت أهل بها؟ البعض بيحافظ القرآن وقراءة، لكن والله ما هو أهل لهذه الأمانة، والله ما هو أهل لهذه الأمانة. فأسأل ربي أن يجعلنا أهلا لهذه الأمانة، وأن يرزقني وإياكم القرآن بحق، نعطي حق القرآن، ونأخذ القرآن بحق، ونتأدب في نقل كتاب ربي سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا كثيرا، وجعلني وإياكم من أهل القرآن وخاصتي، الذين أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.